بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة إلى ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الموت وحول الحسرة التي تعتري أولئك الغافلين عنه والذين لا يتحينون الفرص ولا يستفيدون من العبر التي يرونها أمامهم. هم يرون الموت أمامهم في كل حين لكنهم لا يستفيدون من ذلك للتراجع وللإصلاح، بل يظلون على ذلك إلى أن يفجأهم الموت، وحينها يتحسرون فيقولون رب ارجعني ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وطبعا سيجابون بما أجاب به الله سبحانه وتعالى أمثال هؤلاء: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن هذه المعاني المرتبطة بذكر الموت والاستفادة منه في تصحيح الحياة عند حديثه عن قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، حيث قال، يقول الله سبحانه وتعالى أيضا مبينا هذه الحالة لدى الكثير من الناس: ما أكثر من سيعيشون تلك الصدمة في آخر لحظات حياته. يعني هذه الصدمة، لأنه هو في الدنيا كان مهتم لا يبالي إلى آخره، ثم تأتيه الموت، يأتيه الموت في تلك اللحظة يصدم بما كان غافلا عنه. قال: أنفقوا مما رزقنا، أنفقوا، لأن هذا مكتوب لكم. يقول السيد عبد الملك: هو تقديمة لكم، أنتم تكسبون به رضوان الله، جنته، الفوز، أنتم تقدمون لكم في مستقبلكم في الآخرة، تحققون لأنفسكم به النتائج العظيمة، المكاسب الكبيرة فيما أعده الله لكم من النعيم العظيم. وأنفقوا مما رزقناكم، يعني هذا أول، هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى ليس لكم، ثم أنفقوه لصالحكم أيضا، يعني عندما تنفقون ذلك الإنفاق هو لكم، ستخزنونه لكم، كما ورد في بعض الآثار أنهم ذبحوا شاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فرسول الله سألهم ما بقي من تلك الشاة، قالوا أنفقناها كلها، لم يبقى إلا كتفها. قال: لا، بل بقيت كلها إلا كتفها، يعني كل ما قدمته، البقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. المال الذي أنفقته هو الباقي في الحقيقة، المال الذي أسرفته ربما في أهوائك وفي شهواتك هذا لا أسرفته وانتهى الأمر، لكن المال الآخر هو الذي هو الباقي. يقول: أول ما يأتيه الموت ينتبه، يعني هذا الشخص يصدم، يدرك قيمة تلك الأعمال كلها، إنها أعمال مهمة، إنها أعمال عظيمة، ومن الإنفاق، الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الخير التي أرشد الله إليها وأمر بالإنفاق فيها. عندما يأتي الموت سيقول الإنسان، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعني مهلة ولو بسيطة، إلى أجل قريب ولو كان قليلا، ولو فرصة زمنية بسيطة، فأصدق وأكون من الصالحين، أتصدق من مالي لأقدم لنفسي، لأنك ستفارق ذلك المال، لا تستفيد منه فيما بعد ذلك، يعني بعد الموت يعني يصبح المال بيد الورثة وهم ربما يعبثون فيه كما شاءوا. يعني هو ظل ذلك صاحب المال كل حياته يبخل ويمنع المعروف ويمنع الماعون ويشح به، ولكن في الأخير يتناوله أو يأخذه أولئك الورثة، وربما ذلك أولئك الورثة يتصرفون فيه تصرفات مسيئة، وكونه هو الذي رباهم على ذلك، وبالتالي حتى بعد موته يتعذب بذلك المال لأنه كان سببا في تلك التصرفات الخاطئة، أو كان له دور في تلك المعاني. بعض حتى يوصي يعني بذلك، أو ذلك المال مثلا يبني به محلا، حانة خمر مثلا، فبعد موته تبقى تلك الحانة تعمل، فهو حتى بعد موته يتألم لذلك المال. يقول: لأقدم لنفسي، لأنك ستفارق ذلك المال ولا تستفيد منه فيما بعد ذلك، أو قد تكون تصرفت فيه بما تحملت به وزرا عليك، لذلك المال يعني لم يكن فقط يعني صرفته على أكلك وشربك، يعني الأمور المباحة العادية، ولكن تصرفت به بما تتحمل به الأوزار. ثم قال: فأصدق وأكون من الصالحين، هل ستعطى فرصة إضافية؟ يعني الشخص بعد أن يفوت الأوان يقول فأصدق وأكل من الصالح. كانت أمامك الفرص الكثيرة، وقد رأيت قبلك موتى، وقد رأيت قبلك يعني الأحوال المختلفة التي تشبه حالتك. ففي ذلك الحين يقول هل ستعطى فرصة إضافية؟ ولو لساعة، ولو ليوم، ولو لوقت بسيط. مستحيل. الله تعالى يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم ذكر سيد عبد الملك إغلاق باب التوبة قبل الموت، فقال حتى التوبة عندما تعيش في هذه الحياة مستهترا تجاه ما تعمل، تعمل بحسب أهواء نفسك، بحسب شهوات نفسك، بحسب مزاج نفسك، يعني لا تتصرف بحسب القانون الذي وضعه الله لك، بحسب الكتاب الذي شرح لك، بحسب المرشدين الذين ما هداك إليه المرشدون الذين جعلهم الله تعالى وسائط الهداية. فتتصرف بحسب جعلت عزلتهم جميعا، عزلت الكتاب، هجرت الكتاب، هجرت النبوة، هجرت الولاية، هجرت الصالحين، ثم جعلت نفسك وليا وجعلت نفسك إلها. يقول تتصرف بحسب مزاجك، تتصرف فتتجاوز في تصرفاتك وأعمالك حدود الله، تتجاوز أوامر الله ونواهيه. حينها عندما يأتيك الموت لا مجال للتوبة إن لم تكن قد بادرت قبل ذلك إلى الله، رجعت إلى الله سبحانه وتعالى في وقت مبكر. الله تعالى يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني في ذلك الأول غفل إلى أن مات، يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالح. هذا لا، قبل فترة، يعني قبل فترة من الموت، يعني فترة لا فائدة فيها، يعني بعد أن رأى الموت. يقول سيد الملك تبت الآن، رأى الموت، أصبح مدركا ومتيقنا بأنه في بداية الرجوع إلى الله، وبعد الموت الحساب والجزاء، يريد حينها أن يتوب. قد فاتت الفرصة. الله أمرك بالتوبة، دعاك إليها، حثك في القرآن الكريم كثيرا على ذلك، فكنت أنت من تستهتر، من تصر على معصيتك، من تواصل تقصيرك، فحينها لا مجال للتوبة، ليست مقبولة منك في تلك اللحظات الأخيرة من حياتك وقد حضرك الموت. إذا حضرك الموت لم تعد حتى التوبة مقبولة منك، أصبح ملفك ملفا جاهزا للحساب والجزاء، لا مجال لأي إضافة فيه، لا إمكانية لتغيير شيء تجاه مصيرك المحتوم. ولذلك نجد أهمية أن ننظر نحن فيما نقدم قبل ذلك، قبل أن تفوتنا الفرصة، قبل أن تضيع مستقبلنا، بضياع حياتنا هنا، بإهمالنا وتقصيرنا وتفريطنا. الله تعالى ذكر نموذج عن ذلك بفرعون، الفرعون الذي عندما أتاه الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله تعالى قال الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. يعني الآن هل الآن فقط عرفت هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر لا، هذا مثل ما في الامتحان يدق جرس انتهاء الامتحان فيقول شخص الآن تذكرت، الآن لا، الآن وقت تسليم أوراق الإجابة، انتهى الوقت، حتى لو تذكرت ما يفيدك التذكر. وبالتالي هنا المؤمن يخاف من التسويف، لأنه الله تعالى قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا ندري متى الموت، وبالتالي أي لحظة تكون الموت، وبالتالي كيف نحقق هذا الأمر الإلهي ولا تموتن؟ هو بالحرص على الحياة، الحرص على العمل في الحياة، الحياة الصالحة، الحرص ليس على الحياة، الحرص على أن نستثمر كل لحظة في الحياة حتى إذا جاء الموت نكون مستعدين ونكون جاهزين، بل نحاول حتى الموت نفسه أن نتقدم لميادين الجهاد، ميادين التضحية. طبعا ميادين الجهاد الكثيرة جدا، ليس بالضرورة أن تكون معركة، حتى الشخص كما قلنا يقول كلمة حق ويعلم أنه سيقتل فيقول تلك الكلمة، فالله تعالى يرزقه الشهادة. وقد ورد في الحديث سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر، ويصبح الشخص هنا حتى تخوفوني بالموت قل لا أنا أحب الموت أحب إلي كما قال الإمام علي من الرضيع بالنسبة لحبه لحضن أمه وثدي أمه. هكذا بالنسبة لله يعرف أن هذا الموت آت لا محالة، وبالتالي يحاول أن يكون ذلك الموت يعني شيء جميل وشيء عظيم، بل الحياة حقيقية كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر السيد عبد الملك خطورة التسويف فقال: وهل الإنسان يعرف متى هي نهاية حياته في هذه الدنيا؟ هل هو على معرفة ويقين بيوم رحيله من هذه الحياة؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الإنسان لا يعرف متى هو موعد رحيله من هذه الحياة، ولذلك عندما يسوف يقول: سوف أصلح فيما بعد، سوف أهتم فيما بعد، سوف أتلافى تقصيري في مستقبل حياتي، في بقية حياتي في هذه الدنيا. فهو يسوف ويغرر نفسه ويكتب على نفسه فقط: هذه أماني، هذا تفكير رغبوي. يغر نفسه، يخدع نفسه، لأنه لا يعرف متى هو موعد رحيله من هذه الحياة. ثم التسويف خطير على الإنسان، الحب الأجل أو الأمل الطويل، هذا غرور وكذب على النفس. يقول: ثم التسويف خطير على الإنسان، الإنسان والعياذ بالله قد يخذل، قد لا يتوفق، بل قد يسلب التوفيق، فيعيش حالة الخسارة بشكل رهيب جدا. حتى عندما يقول أتوب، يعني من أدرك أنك ستستطيع أن تتوب؟ يعني البعض يعمل معاصي ثم يقول: قبل موتي أو عند كبر سني سأتوب. كيف تعرف أنك ستتوب؟ التوبة شيء يعني يحتاج إلى ندم، وأنت عملت أو قمت بالذنوب بإصرار وتعمد، والندم شيء حالة نفسية لا يمكن الشخص أن يوجدها بسهولة، فلذلك قد يسلب التوفيق إلى التوبة. وطبعا ما يعتمد عليه البعض من بعض التصرفات أو الشفاعة أو غيرها، طبعا هذه لا تنفعه، هذه أنت تتمنى. يعني الله تعالى توعد في القرآن الكريم ووعيد واضح، فكيف تكذب على نفسك بهذه الأمور؟ بهذه الأمور سنرى إن شاء الله هذا عند ذكر قوانين المعاد. الله تعالى وضع قوانين، وضع معايير للفوز، وبالتالي يعني الذين يرجئون هذا الإنسان، الذين يؤملون هذا الإنسان، في الحقيقة يكذبون عليه. يذكر سيد عبد الملك الموقف المقابل لهذا الشخص الذي هو طبعا الغافل إلى أن أتاه الموت، يذكر مقابله وموقف المؤمن، فيقول: أما الإنسان المؤمن الذي يعد ويستعد ويتقي الله ويحسب حساب مستقبله في الآخرة، وينظر ما الذي يقدمه لمستقبله وغده في الآخرة، فهو حتى عندما يأتي رحيله من هذه الدنيا، من هذه الحياة، هو ذلك الذي يرجو الله، يعني حتى في ذلك الحين، يعني وكان يرجو الله تعالى ويعمل عمل الصالح ويفعل كل شيء ويرجو الله سبحانه وتعالى، فهذا تأتيه البشارات. هو ذلك الذي لم يتفاجأ بتلك اللحظة، كان يحسب حسابها، كان يستعد لها، كان مدركا لأهميتها، فلذلك كان يعمل، كان حياته كلها يعني يعمل يحظر بتلك اللحظة، كان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بتلك الأعمال التي يحثه الله عليها، يرغبه فيها، بل قد تكون نهاية حياته هنا في الدنيا بطريق الشهادة في سبيل الله. وهو ذلك الذي رأى أن من أعظم الأعمال وزنا عند الله سبحانه وتعالى والأعمال الصالحة الكبيرة الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، فيكون الموت بالنسبة له لحظة عابرة ينتقل فيها إلى حياة سعيدة وهانئة، فقط لحظة، يعني لا لحظة ينتقل، ثانية أو بعض الثواني أو أقل من الثانية، طرفة عين ينتقل فيها من حياة إلى حياة جديدة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يقول السيد عبد الملك: تأتي البشارة إن قتل في سبيل الله كان شهيدا، ينتقل إلى حياة هنيئة سعيدة، كما قال الله جل شأنه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يكون حالهم كما هو حال مؤمن أهل القرية الذي قال عندما قيل ادخل الجنة، عندما قيل له هذا النداء قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني لحظة مباشرة بمجرد أن حصل لما حصل قال يعني ادخل الجنة، مباشرة دخل الجنة، يعني بعد أن أدى واجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، ورزقه الله الشهادة في ذلك الحين. فالله تعالى ذكر الفضل العظيم الذي ناله، والحمد لله رب العالمين.